ونحن لا نرجع إلى التقريب إلا إذا رأينا للعلماء المتقدمين عبارات مختلفة لا نستطيع التوفيق بين عباراتهم، نرجع إلى التقريب ونأخذ عبارة صاحب التقريب. ذكروا في مراتب الاستشهاد قولا واهي، وقال في الرجل واهي قال إن هذا استشهد به، وقال واهي الحديث في مراتب الرجل. وكثيرا ما يقول حافظ زاد وغيره هذا الرجل أهلاه فلان فقال كذاب، وهذا الرجل أحيانا يقول حافظ زاد أيضا فلان واهي ويسوق الترجمة بالترك والكذب، القول فيه إما مفروض أو كذاب أو متهم أو ليس الحديث أو كذاب. فالقول الأخير في مسألة واهي في قولهم الرجل واهي هل هذا استشهد به؟ أنا أحتاج أن الذي أعرفه أنه لا يستشهد به من قيل فيه واهي، ومن ذكر يا أبا الحسن أنه قال يستشهد به بارك الله رحمه الله التفاوض أظن وذهبي هذا أذكره هنا نعم نريد هذا جزاك الله خيرا. فقرأوا علينا وعلى أخوانك العبارة جزاك الله خيرا. هذه المرات اللي تشهد ذكر السيوطي عن العراقي قولهم ضعيف وقولهم منكر الحديث وقولهم حديث منكر وقولهم واهي وضعفوا أنهم مرات الاستشهاد، هذا التدريب؟ لا هذه العبارات الظاهر أنها ما تصلح الشواهد والمتابعة، فعدها من أولها. ضعيف يصلح الشواهد والمتابعة. منكر الحديث لا يصلح الشواهد والمتابعة. لا إذا تبع منكر الحديث لا يصلح، ربما المنكر يرتفع السوق نفسه يقول يرتفع إلى ضعيف، منكر مع منكر يرتفع إلى ضعيف، الظاهر لا يصلح. نعم تفضل. وحديثه منكر وواهي وضعفه، في فرق بين منكر وحديثه يعني كذلك أيضا حديثه منكر كذلك أيضا نعم وواهي وضعفه يبقى مثل ضعيف يصلح لكن واهي ما يصلح شاهد المتابعة. إن شاء الله نراجع فتح المغيث فيما بعد إن شاء الله، نحن الآن نراجعها بعد ما ننتهي منه إن شاء الله. جزاك الله خيرا. انت الغنى عبد الملك بن الربيع سأل على توثيق ابن حبان، قد ابن حبان معروف انه يوثق المجاهيل، كان راوي غير مجهول، قد روى عنه اكثر من واحد في الاركان، وقال ابن حبان لم يذكر وسكت عنه انما قال هذا مستقيم من الحديث او هذا ثقه، هل نقص عضو في توثيقه ام نعتبره؟ من أهل العلم من يقول إذا قال مستقيم الحديث فما في التنكير بما في تأنيب الكتب من الأباطيل أنه يقبل، وقول يعني اختيار المعلمين. طيب أما ثقة فالغالب أنه ما يعني كذلك أيضا عند بعضهم يقبل، هو المعلم يقول هذا، لكن الذي يظهر أنه قد حدث هو نفسه بالتساهل فيتوقف، قد عرف هو بالتساهل في توثيق المجهولين، إذا وثق غير مجهول يقبل منه، أما المجهولون فقد عرف منه التساهل في هذا. مسألة غير مجهول، في أي شيء عرفت أنهم ليسوا مجهولين يعني بكثرة الرواية؟ قد روى عنه أكثر من واحد أو بعض المجهول ينتقل إلى مجهول الحال. نعم لكن موضع السؤال أثناء هو أحيانا يذكر في كتاب الثقات يقول روى عنه فلان وفلان وفلان وهو مستقيم الحديث. أو يقول هو حفظه وهو في حفظه كأسباب حفظه من حديثه هو نفسه ينص على توثيق، ولذا أجد الحافظ بن حجر في هذه المقالة يترجم له بالتوثيق أو بتوثيق على حفظ مقالته في كتابه. وهكذا المعلمين في التنكيل وما وثقه إلا هو ليس فيه مهدي كلمة يعني فلان روى عنه فلان وفلان وفلان وهو مستقيم الحديث يعني لا يكون بذكر طلباته يذكر من عنده تعديل الذي يظهر أنه يتوقف في أمده. أما المعلم في التنكيل ما في تعني بالكثر من الأباطيل فيقول مثل هذا يقبل ويؤخذ المعلم الحكام. ابن معين سئل عن من يقول فيه ضعيف قال ليس بثقة وليس بحديثه، هل كذلك إذا قال في الرجل يضاعفونه إذا قلت له نفرض بمعين هذه الكلمة يضاعفونه أم أنها تبقي كلام حفاظ أنها تحتاج إلى شرح؟ لا، الذي يظهر أنه إذا قال يضاعفونه، هذا الذي يظهر من كلامه، إذا قال يضاعفونه أو قال ضعيف فإنه بمعنى هذا، لكن ينظر ماذا قال غيره، ينظر ماذا قال غيره. ما سؤالنا في هذه المسألة لا ما لو لم يكن فرق إلا هذه الكلمة. سؤال بكثرة. فهو يعني أتقصد أيصلح الشواهد والمتابعة ونعتبره ضعيفا؟ هذا فيه ضعيفون. هم ذكروا قول ابن معين في مراتب الجرح في من ليس بمن ليس بحديث. قولهم ضعيف، قول ضعيف. وكذلك أيضا ضعيفون منهم. الذي يظهر أنه مثل، والله أعلم. هل هناك فرق بين قول فلان منكر الحديث وفلان يروي الأشياء المنكرة؟ كيف؟ يروي الأشياء المنكرة. كيف؟ أنا ما أعني أن له منكر أو له منكر عليه، نعم يروي الأشياء المنكرة ومنكر الحديث. منكر الحديث صيغة تقتضي الديمومة، وأما يروي الأشياء المنكرة فهو يحتمل أنه يرويها كغيره من العلماء الذين يجمعون، كما قيل إذا فتت فقمش وإذا حدثت ففتش، فاحتمل هذا ينظر هذه الأحاديث من مناكيره أم ليست من مناكيره. قال الذهبي رحمه الله في ترجمة علي بن المديني أن الثقة إذا انفرد برواية فهي صحيحة غريبة، هي صحيحة غريبة، أما الصدوق إذا انفرد فهي منكر. أقول أما الصدوق إذا انفرد فهي منكر، هل هذا قول صحيح؟ من أهل العلم من لا يقبل الصدوق مثل أبي حاتم رحمه الله تعالى، فلعله جرى على ما يعني جرى عليه أبي حاتم، الصدوق إذا تفرد يكون حديثه حسنا. كذلك بالنسبة الذي لا يقبل الصدوق في التحكيم، إن صلاح ذكر قال هذه البصرة لا تأتي فيها شهودة الضبط، وتبعها أيضا أظن أظن السيوطي والصنقاوي في هذه الليلة، المتوقف في من يقول في صدوق ويحتمل يكفي الحديث. لا يقولون فيما يقال فيه صدوق لأنه حسن الحديث، هذا ظاهر ما ظهر لي. هو أتى يعني مثل أبي حاتم وغيره من المتشددين، أما أبو أما يعني ابن الصلاح وكثير من أهل العلم هو الصحيح أنه يعتبر حسن الحديث. الصلاح حتى يتحدث في كلامه في تعليقه على سيدنا أبي حاتم قال نعم أن هذه ليس فيها شريك الضبط، لما تكلم أنه يبتل حديثه وفي يبتل حديث قال نعم أن هذه الكلمة ليس فيها شريك الضبط، وطلعاه كذلك الصحابة وطلعاه السلف. لا، هو أبو حاتم تشدد في هذا، و الذي يظهر أنه هو يحسن الحديث تشدد في هذا، ورب كلمة تنفق على المؤلف من غير أن ينظر فيها ويفحصها صحيح، مثل زيادة الثقة ومثل يعني زلت قدم الخطيب في بعض كتبه وفي الكفاية، ثم بعد ذلك تبعه على هذا ابن الصلاح، فالراجح في هذا أنه يحسن الحديث. هل هناك فرق بين قوله فلان سيء الحفظ وفلان رديء الحفظ وفلان يخطئ كثيرا او كثير خطأ؟ هل هناك فرق في هذه العبارات بين هذه العبارات؟ سيء الحفظ ورديء الحفظ ويخطئ كثيرا او كثير خطأ؟ الذي يظهر انها مترادفه، والله اعلم. تعرف فرقا في هذا؟ انا كنت اقول هنا هل يقال سيء الحفظ لو شرط فيه مخالفه من هو اوقف منه بخلاف يخطئ كثيرا؟ لا، الذي يظهر انها مترادفه. سؤال هنا على هذه المساله. انهم قرات في كتاب كفايه الخطيب يذكر عن عائد محمد عبد الرحمن بن مهدي وعده من ائمه الجرح القديم، فيقول ان من قيل لا يترك في حديث رجل حتى يكون يقع خطأ او يكون كثير خطأ، يعني من اشياء يرون هذه هذا أي واحد. هو في سنوات قول الصلاح في حد الحديث الحسن لغيره قال وأن على ألا يكون في رجل أو على يكون في رجل مغفل على مغفل كثير خطأ، على ألا يكون مغفل كثير خطأ. فلو تضح من هذه العبارات أنهم ليس شذوذ بمن قيل فيه كثير خطأ. هذا قول بصراحة وقول الخطيب ورده عن إن لا تستفتون عليه. طيب ما في يعني في اتخاذ بين هذا المقام لأن فيها كلام بين وبينه. أنا أقول له أنا أجد بعض العلماء يقولون فلان صدوق كثير الخطأ ويستفيدون بحديث. أما كثير الخطأ الذي قاله ابن الصلاح في تعريف الحسن أن لا يكون فيه متهم بالكذب ولا مغفلا ولا مغفلا كثير الخطأ، هذا المغفل كثير الخطأ الذي يرد حديثه لا يقولون فيه صدوق كثير الخطأ، ولكن يقولون مردود الحديث أو حديثه ليس بشيء أو حديثه لا يفهم شيئا ينزلونه في العبارة. أما الذي يقولون فيه صدوق كثير الخطأ فيدعمون في مراتب الاستشهاد. هذا مثل بين وبين هو هذا صحيح. أو قول البخاري في الرجل في حفظه نظر أو لا معذرة في حديث من الحديث يقول هذا الحديث فيه نظر، هل هو لا يستشهد به فقوله في الرجل فيه نظر؟ الذي يظهر هو يعني هذا إنه لا يستشهد به كقوله في الحديث والله أعلم، يعني قوله في الحديث يسوي قوله في الرجل أنه لا يستشهد به. نعم هو هذا بارك الله جزاك الله خير. سئل ابن مبارك عن نوح الجامع فقال هو يقول لا إله إلا الله، رسول ابن عمر رجل فقال هو مسلم في أي مراحل. كم روى عنه؟ هذه المسألة ترجع إلى وجود قواعد عليها مسير إما في نحو أو في غيره. الذي يظهر أن هذا يعني من باب ماذا؟ الهروب عن الإجابة. وأمر نوح بن أبي مريم معروف بأنه كذاب من رؤوس الكذابين، وكذلك أيضا يعني قول عبد الله بن المبارك الذي ظهر أن الرجل مجروح شديد الجرح ثم قال في عدو مرحبا ثم قال يرفعونها عن كفر وكل من قال سمع عن هذا المقال نعم وكل من سمع عن هذا المقال ما هو يقول لنا له شخص هالك يظهر وبعض الأوقات يكتب المقام ألا يصدقوا لأمر إما أنه يخاف على نفسه وإما يعني أن لذلك عليه نعمة أو نحو ذلك. الذهبي في ترجمة محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة قال إنه صالح الحديث وقال هو حسن الحديث وقال صالح الحال وقال صدوق ومن فرد به ففيه نكارة، ثم ذكره مرة أخرى في ترجمة هشام بن حسان فقال والجمهور على أنه لا يسجل. فماذا تقولون في محمد بن إسحاق؟ آخر قول فيه على أساس نأخذ الحديث أو نأشد أخر. ابن إسحاق إذا صرح بالتحديث ولم يكن حديثه منكرا فيقبل ويحسن حديثه، وإذا تفرد بحديث ظاهره النكارة مثل إثبات صفة الأطيس للعرش فهذا يعني ذكر من طريق ابن إسحاق والحافظ البيهقي والحافظ الذهبي كلاهما يقدح في الحديث ويقولان إن ابن إسحاق ليس بعنده في يعني أحاديث الأحكام فضلا عن أحاديث الأسماء والصفات، فهو إذا لم يخالف وتفرد بسنة ينظر فيها، إذا يعني كان إذا حكم عليها بالنكارة لأمر خارجي وإلا فيكون حديثا مستقلا ويحسن الحديث. إذا صدق التحديث نعم. في ترجمة يحيى بن نصر بن حاجب القرشي عن عاصم الأحول وهلال بن خباب وثور بن يزيد وعنه إبراهيم بن سعيد الجوهري وأحمد بن سيار وجماعة قال أبو جوع ليس بشيء، قال أحمد كان جهميا، قال أبو حاتم يلينه عندي قدم رجاله. هل قول أبو حاتم يشير إلى أنه متهم ويحدث عمن لم يلقى أم ماذا عن أبو حاتم قوله؟ هو يعني هذا يعني أنه لم يلقى هؤلاء الناس، أنه يحدث عن أناس لم يلقهم. قولهم في الرجل وفقوه أليس دون قولهم في الرجل ثقة؟ نعم. وكذا ضعفوه ضعيف؟ وكذلك العالم إذا سئل عن حديث إما إسنادا أو متنا وصححه هل يكون ذلك تنسيقا منه لرواته أم أنه يحتمل أنه صححه لقرينة أخرى؟ هذه المسألة أردت أن أستقرأ فيها صنيع الحافظ الذهبي فقلت أحيانا يعتبر هذا يوقف رجل واحيانا لا يعتبره وقف. وذكرت هنا بعض الاسماء نجيب استفاده على ان الحافظ في ترجمه اسماعيل بن في ترجمه اسماعيل بن سعيد ابن عبد الله بن جبي ابن حيه ما ذكر من روى عنه الا ان ابا حاتم تركه، والترمذي ذكر له حديثا واحدا فصححه، وذكره ابن حبان في الثقات فقال عنه بالتقريب فضوح. هذه الحاله التي اعتبر فيها تصديق الترمذي. وقال فذلك في جعفر بن ابي ثور، وقد صحح حديثه جماعه مسلم وابن خزيمه وابن حبان وابن منده والبيهقي وغير واحد، وروى عنه اربعه، وذكره ابن حبان في الثقات ومع ذلك قال مقبول. طيب هو لا بد من النظر في توثيقه، في توثيق الراوي، او اثقه معتبر ام لم يثقه معتبر. اما اعد الاول السؤال، الرجل العالم اذا سئل عن حديث مثلا او مثلا فقط، لا يحتمل ان يكون هم ما ذكره اهل المصطلح، يحتمل ان يكون صححه لطريق اخرى، او يعني تصحيح الحديث لا يدل على ان رجاله الثقات. بارك الله فيك. قول الحافظ في ترجمه قول حافظ من الحفاظ قول الحافظ في ترجمه احمد ابن بكار ابي ميمون قال صدوق كان له حب، هل هذا يقعه الى درجه الثقه؟ صدوق له حب، لان ابن صلاح لما تكلم في صدوق الذي ذكره ابو عمر قال ان ابن ابي حاتم لما قال صدوق يحتاج الى متابعات الاستشهاد، قال هو كذلك، لان كلمه صدوق ليس فيها شريطه الضبط، لا تدل على الضبط. كيف اذا جاء صدوق كان له حب؟ يبقى صدوق لان يبقى يعني حسن الحديث، لان الصدوق ما يستطيع احد يقول إن ليس له حفظ، لو كان ليس له حفظ ما بلغ درجه الصدوق، الذي ليس له حفظ اصلا يكون منتشر ضعف، فهو حسن الحديث يبقى يعني حسن الحديث. صدوق نرتبط بعضها للحب والعداله، ما خلاص يبقى شيء موضوع لهذا. يبقى كلامنا كلام الاصطلاح لا يتنزل على الاصطلاح، كل ان انا اسوي اصطلاح لنفسي. انا اقول صدوق هو يشمل الحب ويشمل العداله. نعم. فكل يبقى كلام الاصطلاح اقول الله اعلم انه لا يتنزل على كلام العلماء. يعني يتنزل على كلام ابي حاتم الذي هو متشدد. ايه هذا الذي يظهر وهو الذي تقدم. جزاك الله خير. صدوق ان كان له حفظ لا ترفعه الى درجه الثقه. لا ترفعه لان الصدوق له حفظ. نعم. هذا الشافعي رحمه الله معلوم من كلامه في المرسل اذا اعتبر بالقرائن، لكنه خص ذلك بمرسل كبار التابعين الذي عمل العمل، هل هو مطلق التابعي ام هو كما قال الشافعي رحمه الله؟ الذي ظهر من يعني مطلق المرسل ان الذين عرف بان مراسي لهم شديده الضعف مثل قتاده واحد من ابي كثير والزهري والحسن البصري، فمثل هؤلاء يعني عرف ان مراسي لهم شديده الضعف لا تصلح الشواهد ولا المتابعه. طيب اما يعني مرسل وان كان من أوساط التابعين أو صغار التابعين ينطبق عليه، وهذه مسألة اجتهادية. فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إن هذا يعني يقول إن هذا ما يعني أنه مع هذا ليس هو في رتبة الحديث المتصل، يعني مع هذا الاستشهاد الذي يصلح به ما يأتي له من الشواهد فليس في رتبة الحديث المتصل. ولكن كلما أقرأ عليك ما قاله في أن غير كبار التابعين لا يتشهد به، ولا إذا كان هذا عليه العمل كان كفي. لا أقرأ. قال فأما من كان من غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا يقبل المرسل لأمور، أحدها أنهم أشد تجوزا فيمن يرون عنه، الوجه الأول. الآخر أنه وجد عليهم الدلائل فيما أرسلوه بعد مخرجه. الآخر كفر في الإحالة في الأخبار، وإذا كفر في الإحالة كان أمثل الوهم. فيقول من هذه القرائن يخط المرسل إذا أتى له المعضلات المذكورة بكبار التابعين فإنه ينتهي. قال أنه كان من غير كبار التابعين فلا أعلم واحدا يقبل المرسل، يعني محمول على القرائن السابقة، المرسلة مع القرائن. بأمور: أحدها أنهم أشد تجوزا في من يرون عنه، الثاني أنه وجد عليهم الدلائل فيما أرسلوه بعض مخرجه، الثالث كثرة الإحالة في الأخبار، وإن كثرت وإذا كثرت الإحالة كان عن كلمة. ليس في هذا ما في من قرأته معنى أنه لا يصلح في الشواهد والمتابعة مرسل يعني غير كبار السابعين، ليس فيه بارك الله فيكم هذا. طيب إلى هنا يا رجال وفي وقت آخر، لأن إذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل قول البخاري في الرجل حديثه ليس بالمعروف مثل قوله منكر الحديث، كما قال ان المنكر عصر المعروف، قال لو قال منكر الحديث او ليس بالمعروف، حديثه ليس بالمعروف، هل هو سواء في النكارة او قول البخاري منكر الحديث شديد في التجريح؟ نعم، الذي يظهر ان ما هو مثل من حيث اما المعروف هو عندهم يقاتل المنكر، كما ان المحصول عندهم يقابل الشاذ، لكن هذه العبارة ما يظهر يعني منها انها مثل منكر الحديث هذه، والا فما يمنع البخاري رحمه الله تعالى من قول يعني من قول انه منكر الحديث، وما اكثر ما يقول هذا كما قال ما هو لطيف العبارة السجلية. نعم، يعني هل ممكن يحتمل هذا أن يكون عذرا له في قول ليس بالمعروف؟ هو كثيرا ما يقول منكر الحديث، فالذي يظهر أنها أحسن حال والله أعلم. بارك الله فيك. منكر الحديث أحسن حال ليس بالمعروف؟ لا ليس بالمعروف. نعم. قالوا إن الرافضة لا يكتب عنهم ولا كرامة. فكيف هذا جابر الجعفي وكان يؤمن بالرجعة؟ جابر بن يزيد الجعفي وثقه بعضهم. وهو يعتبر رافضيا، وقد كذبه أبو حنيفة حتى قال ما رأيت أكثر منه، وكذبه غير أبي حنيفة. فجابر بن يزيد الجعفي ومن جرى مجراه لا يحتاج إليه، وقد ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ميزانه في ترجمة أبان بن تغلب ذكر أن الشيعي إذا كان صدوق اللسان فإنه يؤخذ عنه، وأما الرافضة قال فلا يحتاج إليهم، الشباب الذين يشكون على ذكر عمر فلا يحتاج إليهم، قال على أنني لا أعرف من هذا النوع أحدا يحتاج إليه، فللكذب شعارهم والسبية جسارهم، أو بهذا المعنى فالرافضة ليس هناك أحد يحتاج إليه. وحتى قال الأعمش رحمه الله تعالى ما كنا نسميهم إلا بالكذابين، وذكر نحو هذا شريك بن عبد الله النخعي. فرواية جابر بن يزيد الجعفي علهم رووا من روى له سواء يقصد أنه يعتبر بحديثه، وعلى كل روايته لا تصلح في الشواهد والمتابعات. قول الحافظ في زهرا ابن عبد الله ابن أبي الطفيل صدوق يكثر عن المجاهيل، ما حكم ذلك في مراتب الزحف والتعديل، ومتى تعد كثرة الرواية عن الضعفاء والمجاهيل قبحا ولماذا؟ ينبغي أن ينظر في شيخه، فإن كان مجهولا دخلت علينا الريبة من هذا، ثم إن كتاب الحافظ هو تقريب كشمه فينبغي أن يرجع إلى تهذيب التهذيب وميزان الاعتدال وغيرهما من الكتب التي تتكلم وتبسط الكلام على الراوي. وعلى كل فأنت ترجع إلى شيخه، فإذا وجدته مجهولا دخلت ترجيبك علينا، وإذا لم تجده مجهولا فيقبل حديثه ويحسن والله أعلم. بارك الله فيك. أنا أسأل ما من شيخ إلا إذا كان شيخه مجهولا فهو كذلك يرد حديثه، سواء جهرا هذا أو غيره، إذا كان شيخي مجهولا فأنا يترك لا يعتمد على حديثه، سواء أن رجل ضعيف أو كذا، إذا كان الشيخ مجهولا لكن انا اسال لما يخصصون هذا هذه المساله يكتب عن المدينه مش معناها انه لغه يكتب عن المجاهيل هي كانه يعني ربما عنده مناكير فيرويها عن مجاهيل او كذا يعني ما هو صحيح عننا منهم من احد فيما نعلم الا وقد روى عن مجاهيل لكن ما يكثرون لغه يكثر يدل على انه يكثر هو نفسه والاخرون ما نستطيع ان نقول ان ماذا ان يحيى بن معين او فلان او فلان او شعبه قد اكثر عن المجاهيل لا نستطيع ان نقول ان شعبه قد اكثر عن المجاهيل شعبه يروي عن المجاهيل لكن ما هي بصيغه الاكثر لكن تكون فيها شيء من الجرح له لانه مثلا يتساهل او لا يتعب او لا يتنقل الى ينتقص شيوخه هذا وجه الجرح بها ام ماذا هو الظاهر هو هذا بارك الله يحسن إذا لم يكن شيخه مجهولا. الإمام أحمد رحمه الله في ترجمة حجاج بن عطاء قال كان من الحفاظ. قيل فلما ليس هو عند الناس بذلك. يعني فلما ليس هو عند الناس بذلك إذا كان حافظا. قال لأن في حديث زيادة على حديث الناس ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة. فكيف الجميع بين قول حافظ وقول من يزيد عن الناس؟ هل يعني انه مكفر او معه علم كبير ام انه حافظ ضابط كما هو معلوم ضابط وياتي بزيادات لا يعتمد عليها ثم ان حجاج بن عرطاه ايضا به جرح اخر وهو انه ذكر في ترجمته ذكر الحافظ في ترجمته من ميزان الاعتدال قال ان به تيهاء وانه قال وذكر عنه انه قال إن الشر إنها لا تكمل مروءة الشخص حتى يترك أو مروءة العالم حتى يترك الصلاة حتى يترك صلاة الجماعة يعني يقصد أنه بمخالطته للناس ما يهابونه وما كذا وما كذا فهو هذا مدلس فلا يمنع أن يكون حافظا وأن يكون مدلسا وأن تكون لديه زيادات فالزيادات التي يزيدها على غيره ينبغي أن تجتنب حتى ولو زادها على من يماثله لنستفيد هذا مما كنا نجهله وهو أن هذا التعبير الذي قاله الحافظ الإمام الذي قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى بارك الله فيك حسان بن عطية المخارجي كان الأوزاعي في معروفه جدا قال خالد بن نزار قلت الأوزاعي حسان بن عطية عن من فقال لي مثل حسان كنا نقول له عن من فما معنى كلمة الأوزاعي يعني ما اتضح لي وجه حظه قال حسان بن عطية مثل عليه فرد من حضر قال له عن من فقال مثل هذا ما نحدد نقول له عن من ايش وجه هذا طيب حسان بن عطية هو شامي والأوزاعي شامي والأوزاعي يعتبر من أعرف الناس عن الشاميين فمعنى أنه واثق برواية حسان بن عطية ومعناه أيضا أن حسان بن عطية مهاب أنه مهاب يهاب إذا حدثهم لا يستطيعون أن يستفسروا منه لكن ينبغي أن يستفسر ولا بد أن تعرف مشايخه كغيره من العلماء القصد أنه يفيد أحد أمرين إما أو هذا وهذا يعني وثوقهم برواية حسان أو مهابتهم بحسان فإن بعض الرواة يكون مهابا في نفس الناس ذكروا قبل هذا الكلام ان حسان بن عطية ينتقي شيوخه يعني لا يحدث الا على الثقات فهذا منه يعني هو داخل وثوقهم في روايته بارك الله فيك في مساله لما ذكروها في قولهم حدثني الثقه وقال ان هذا تعديل موهم فكان يتكلم حافظ بن حجر وغيره وقالوا ان مالكا اذا قال حدثني فلان فهو حدثني الثقة عن فلان هو يعني بن فلان وشافعي إذا قال حدثني الثقة عن فلان هو يعني بن فلان وهذه الأشياء والحافظ والإمام صلى الله عليه وسلم قال هذه لا تخمل يعني ماشي قطع إلا هذه المسألة مثلا استقراء وتصيب طب